أخذوا النقصة وأكلوا بيان الطعام أفتي أهله صاحب نعم الطعام أفتي نعم أنت المقصود بيان صاحب يعني الله أن يقال أو يقبل الوشع إن كانت قضية أي قضية ينقص عليها غيره النفقة من باب تأسيس القاعدة النفقة التي للغاصب يعني يعطى مثلا نفقة البلد قسط الماء مثلا جلد الماء كل ماء كل ماء خير الزرع كل ماء أنفق على الزرع إذا كان لا يرغبوا لا يرغبوا هم الأمور نصع لهم هم الأمور قد يكونوا لا يرون على نفسهم نعم تحصل على الأغراض تحصل على الإزراع لكن يتعدى بعضهم يحصل شراب يحييها هل عليك الأصل ما أهل أعظم إيش فهي لك لكن إذا رأى ولي الأمر حز الناس لأن يأمن بعضهم بعض ورأى أن يحملون بإذن فلا بأس له نظر ودين أو له نظر ليس له ليس له يلزمه الوقوف على حيث وقوفه ولي الأمر له نظر له نظر ولي الأمر إذا منعه من كلمة نعم اختلاف في حديث عروة نعم اختلاف في حديث عروة في وصي والإرسال ما أعتقد بعده لكن مهما كان هو التواصل مقدم على الوصل قاعدة لأن الحديث ثابت رجال الثقات فمن أرسل لا يعرف أن وصل الصواب أن الواصل مقدم نعم إذا نعم نعم نعم نعم إذا كان يصير محل خلاف ومحل خطر ومحل نزاع له يحل النزاع ويمنع الناس من شيء سفه الفتن وظلمها غيره يوم الله هو الحاكم على الناس ما يتنازعون فيه صلى الله عليك شيخ لا يجوز إذا كان ولي الأمر عليك السلام والطاعة أقول في حديث عروة أمرها أمر صاحب النخل أن يقلع نخله نعم من حديث الأول يقول ليس له من الزرع شيء وله نفقة لم يأمرها منه الزرع أسهل لأن موقع في الزرع كان النخل النخل يبدأ مدة طويلة وسنوات طويلة خطة أما الزرع كنت في يسيرة إذا بقي لمصلحة ظاهرة فهو للزارع أو للأرض حسب ما يرون أما النخل لا سيجرب له مدة طويلة فلهذا أمر بقلع نعم ما يبدأ على الأرض يشتريها نعم عندنا مثل أيام من دراسات بدأت أمس نحتاج إلى بعض الوقت سامح منها إلا حاوية ومساوى ومخالفة ومخالفة تتوسط أما المصطلح يسوي التزام ويخونا جرب في ذلك البلاد كان نسمح لأننا مشغول بعض الشيء بلوغ غدا إن شاء الله بلوغ مع البلوغ البخاري والفتاوى والحاوية أسطوعين السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. نعم هذا الباب الشفعة ذكر فيه المؤلف خمسة أحاديث. والشفعة هي ضم الشريك من طلب الشريك ظن شخص شريكه إلى شخص فيكون شفاعه بغيره الشافع الذي ضم نفسه الى الفرض الركن وصار شافعا. الشفاعه كون الشخص يضم صوته الى صوت اخيه في طلب شيء، فالشفيع اراد بشفاعته ان يضم نصيب الشريك الى نصيبه في العقار ونحوه، فهي جائزه سرعه جاءت الكتاب جاءت السنه بها لما فيها من المصلحه وجاءت الضرر. فاذا كان شخصان او اكثر مشتركين في ارض او في بيت او غير ماء واراد احدهما ان يبيع فينبغي ان يعرض على شريكه لانه اولى به من الاجنبي حتى يزول عنه الضرر. شارع الشراكه فيها ضرر غالب، فاذا اراد الشريك ان يبيع فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح يبيع حتى يرى شريكه كما في الحديث. والشريك بالخيار ان شاء نزعه بالثمن وان شاء ترك، فهو حق بالثمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من محاسن الاسلام ومن مجيء الاسلام بنفع الضار، فاذا الشريعه الكامله جاءت بتحسين المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وجاءت بدفع الضرر عن المعصوم بالطرق الشرعيه التي اقرها الاسلام في المعاملات وفي الجوار وفي غير ذلك من شؤون الحياه، كما جاءت الشريعه بالدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال في كل شيء والترغيب مساوئ الاخلاق وسيئ الاعمال. فهذا من هذا الباب، من باب دفع الضرر وايصال الخير الى الشريك. ولهذا في حجابه قال قول رسول الله بالشفعه بكل ما لم يقسم، من وقعت الحدود وصرف للطرق فلا شفعه متفق عليه. هذا الحديث الصحيح دل على ثبوت الشفعه في كل ما كان مشترك، وظاهره ولو كان منقولا، اذا وقعت الحدود وصرف للطرق فيما يقسم الاراضي فلا شفعه. اذا قسمت الاراضي بين الناس وحدت الحدود صرف الطرق واستقل كل واحد بحقه فلا سمعة، مجرد جوار ان سمع كذبا لا شفعة به بهذا النص. وانما الجوار يشفع به اذا كان هناك شركه، بقيه شركه في الطريق ونحوه. اما اذا صرف الطرق وقعت الحدود واستقل كل شريك بحقه فلا شفعة بعد ذلك، لانهم استقروا حينئذ وانفرد كل واحد. وفي حق رواية مسلم لا يصح أن يبيع حتى يرضى شريكه، قال الشيخ يقول ربع أو حائط، فليس له أن يبيع حتى يرضى شريكه، فإن باعه لم يعرض عليه فهو أحق به، إذا اتخذ الرواية فهو أحق به الثمن. فالمشروع للشيخ يعرض أن يعرض، بل الواجب أن يعرض ويخبر ولا يخفي عليه، بل يقول يا أخي أنا أريد بيع هذا الشخص وقد سمني في كذا وكذا، هل لك رغبة ولا بيعت على غيره؟ فإن باعه لم يؤذنه فهو أحق به الشريك، يعني مثل الذي وقع به البيع، وليس له أن يجحد عليه، وليس له أن يخفي، وليس له أن يقول إنها هبة ويكذب إنها بيع، وليس له أن يدخل ثمنا كثير حتى يمنعه من الشراء، والحقيقة إذا يقول إنه باعه بعشرات آلاف وباعه إلا بخمسة حتى لا يشفع. كل هذا لا يجوز، كل هذه حيل باطلة، ليس له أن يفعل ذلك مع أخيه مسلم. من عليه يجره بالحقيقة ثم الجار بالخيار، الشريك بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. كذلك الطحاوة يشفع في كل شيء، وروى معناها ترمي عن ابن عباس الشريك شفيع يشفع في كل شيء. وهذا هو الصواب، يشفع في كل شيء حتى المنقولات. اختلف العلماء في ذلك، والصواب ان الشفعه كما تقع في المنقسمات كالاراضي والدور تقع بغير ما لا ينقسم، كالبيت الصغير والدكان الصغير الذي لا ينقسم والبعير والسياره، هذا هو الصواب لعموم الادله، ولان الضرر قد يكون في المنقول اشد

المقصود انه لا يجعل الضرر، هذا هو الصواب، لا بد من مراعاه حجر الضرر المستعد. نعم الله اكبر. حديث الجار حق بالسقط، هذا اقول ما اشترط ان يكون الطريق عام، اذا كان قيد هذا الحديث تابع مجمل. نعم اشترط الاحاديث التي قبله بعد حديث جابر الصحيح وحديث الاخير. يعني القرب لأنه قرب الذي فيه استراحة، لأنه مجبل على قاعدة من القرآن والسنة يسره مبين. يعني إذا كان جيران يعني وليس بينهما شركة فلا شرع، لكن في بيتين والطريق واحد وأراد أحد الجيران أن يعرف. لا تصدق عليها ما في شيء. ما الهلل هذه بعد عن بعض الهلل بناء التالي هذا مش بعد عن بعض ما يسر بالتالي إذا كان بين الله طريق مشترك فله في الرحمة ما بينهم ولا معنى خشب ولا شيء. نعم صحيح. إذا كان بين طريق واحد مشترك بين الخمسة وبين الأربعة وبين الثلاثة. نعم حفظ الله عنك. قصد الحافظ بن حجر بالعلة هنا في حديث أنس عن شذوذه عن الحد لا راجعته ما تبعته، لكن لو صح يظهر لنا وصح فعلة الشذوذ موجودة. نعم إذا أخبر شريفه صلى الله عليك إذا أخبر شريفه بأنه بيبيع الشكر وقال الشريف ما له فيه نظر فلما بيع شفع عليه الصحيح لا يتسقط تسقط صحيح. نعم فإن باع لم يعرف وعاقبة معناه أنه إذا أناه فلا حق له، هذا الصواب. أما قول بعض الفقهاء أنه ما لا حق له بعد الشيء بعد البيع ليس بجيد. نعم قال فإن باع لم يؤذنه فهو حق به، فلا مفهوم أنه إذا كان أناه فليس أحد. نعم صلى الله عليه شيخ. نعم في مثلة ما إذا كان الشريف غائبا أو فقيرا وتغير الأسعار وتغيرت الأحوال كيف يشفع لما يحدث من ظرف كبير على المشرك؟ الأظهار التي يؤمن بها ثلاثة أم لما مجرد السعر لا يمنع، مجرد على السعر تغير السعر ظاهره ما يمنع. أما إذا كان إظهار في عبرية أو في بداية شق نهر أو حفر بئر هذا يقدم لك كل شيء يقدم لما يشبع ذاك الوقت وقت الشفاء. لكن يكون مال قد حب السنين حب الشيء أقول مال المشتري يعني حب السنين ما ضاع عليه او ما ضاع عليه استغله واستفاد منه صحيح، انما السعر تغير والاموال التي بنى ياخذها كل شيء ياخذ مما احدث يقدر. هذا على القول بهذا. نعم والله الحديث جاي بالاخير. نعم الشريف اذا كان صغير في خلاف الصواب انه لو شفع اذا كان وليا ما شفع له ولا نظر، اما اذا ولي نظر له وراى عدو شفع وليا فلا شفع له وليه يقوم مقامه. الله مقبول في هذا العلم سمعوا هذا العلم وضحوا هذا من يدله طال كلام هذا العلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القراط عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسير، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الذبح بينهما وهو موقوف صحيح. باب المسافة. هذا الباب القراض، والقراض هو المضاربة، القارض قراضا وضرب قراضا ومضاربة، يعني دفع ماله إلى من يعمل فيه بجزء مشاع من الذبح معلوم، هذه المقارضة. والمقارضة غير القرض من السلف، وهو يدفع ماله بغيره على سبيل الإنفاق والإحسان لاستمتع به ثم يرده، هذا قرض وهذا سنة وقربة وطاعة. أما المقارضة

وخاض فيها بعض الناس حوضا غير صحيح. فالصواب هما أشار إليه المؤلف هنا وما ذكره الأئمة كابن القيم رحمه الله وغيره من عجب بهذا الشأن. والإجارة كما يأتي في حديثها هي دفع عين معينة من بيت أو أرض أو دكان أو دابة أو غير ذلك إلى آخر ينتفع بها مدة معلومة بأجر معلوم ثم يعيدها إلى صاحبها، هذه يقال لها إجارة ويقال تأجير. هذه أيضا من العقود الجائزة شرعا لما فيها من المنافع الكثيرة للناس ولحاجة الناس إليها. من استأجر شعيب موسى 8 سنين راعي الغنم وجعلها 10 تبرعا منه قالت المرضعة فإن الله فاتهن أجورهن. المقصود أن الإجارة فيها منافع ومصالح، فلهذا جاءت الشريعة الإسلامية وهي رسول صلى الله عليه وسلم أحكامها، ويأتي لهذا ما يدل على ذلك إن شاء الله. نعم. المساقات الآن عفوا جائز يعني إذا لم تحدد يعني مدة. هذا هو الجمهور أنها لازم، لكن الصواب فيها التفصيل. ولا هذا أحمد رحمه الله أنها عفوا جائز. الصواب فيها التفصيل. إن كان مدة معلومة وجب الأخذ بقول الجمهور. هذه المسلمون على شروطه. وإذا كانت مطلقة فيها جائز. يعني كل له الاختيار فيه. نعم. ما يطلع في الله في الإجارة كذلك أيضا. إذا أطلق مثلا. قد مثلا يؤجر مثلا يقول انتفع بهذه العين مثلا ولا يحدد المده مثلا ما الاجاره ما فيها خلاف من اعلم على الاجماع ان عقد لازم ما على فيها خلاف. ولو ما حدد المده اذا ما حدد تبطل لا بد من تحديد المده حتى يتم العقد ويلزم. اذا ما حدد قد ينضر هذا وينضر هذا، لا بد من مده محدده حتى يلزم العقد، ينتبع هذا على بصيرة وينتبع هذا على بصيرة. لكن في الإجارة خطرا. المساقات لا وجراء فيها عدم الضرر، لها رسم لا وجراء فيها عدم الضرر حتى تجرب فيه على العقود على القواعد الشرعية. إذا أطلق ما يكون هناك ضرر أيضا ما يدري. نعم. إذا أطلق المساقات نفس الضرر الذي يحسن الإجارة يحسن. لكن نقول المساقات والمغارات إذا أطلق لابد تمشي العقود على نفي الظل، لا يظهر ولا يظهر هذا في مسألة العقود. أما الإجارة في عين يلتزمها كيف تحل مشكلتها؟ نعم؟ بتعليق الأرض بأجر معلوم ما يتضح يعني الظل فيها واضح. ولا ما حدد المدة. نعم هذا محل النظر، يعني إذا حدد المدة قد يدفع إليه ماله ثم يحصل الضرر الجميل كيف ياخذ ماله كيف يسترجع ماله. اما هذا يمكن ما بعد بذر، اذا كان بذر قال يبقى البذر هذه السنه كمل الزرع كذلك غاصب قال غاصب كمل عليه غاصب قيمته او ما بعد فرس غاصب في يده ما بعد صار شيء، يعني يمكن حل المشكله. اما من قبل لزوم مطلقه فهو راعى ما راعى ما قيل في الايجار. من قبل لزوم الساقات والمغارسه راعى في هذا المعنى دفع الضرر يعني. يعني الجمهور جعلهم مسارات. نعم جعلهم مسارات. الله اخي شعيب هل هو شعيب هو النبي الذي عقد معه موسى نبي الله او غيره؟ ما اعلم شيء واضح، لكن لا مشهور انه هو النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما اعلم شيء واضح يعني الزمن. ما اعلم يعني نفس الان القضية. ما في فارق في الزمن. نعم. ما في فارق في الزمن. شعيب قريب من زمن إبراهيم موسى انتهى. يعني بقصص شعيب قصته بعد قصته. نعم. قريب من زمن إبراهيم. موسى تأخر عن هذا بعض الشيء. هو محتمل. هو محتمل الله أعلم. وفق الله. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر

مر عليه التصريح من غريبته وابو طيبه، هذا يدل على جوازها وانها ليست حراما وان كان تركها اولى وان كانت خبيثه من جهه نقص الكسب وضعف الكسب، وان المروءه واخلاق الكرام تابع ان تاخذ في هذا شيئا. من هذا تسميه البصر والكراث خبيث من باب الرداعه، وان شيء ردي شيء فيه ايذاء في رائحته وليس بحرام، هكذا كسب الحجام ليس بحرام ولكن فيه نقص تطلب اولى. واما خبز ثمن الكلب ومهر البغي فهو حرام، لان رسولها عن ذلك، ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن وسماه خبيثا. فالخبز يتنوع، خبز بمعنى التحريم والمنكر، خبز دون ذلك كخبز البصل والكراث وكسب الحجام، ولا يستنكر هذا فإن النهي يكون للتحريم ويكون للكراهة وترك الأولى. وهذا يدور على الأدلة وما تقتضيه، فمتى جاء النهي وجاء إطلاق الخبز هو للتحريم، ومتى جاءت الأدلة دالة على عدم التحريم كحديث الحجامة والبصل وجب صرف الخبز إلى الخبز الذي هو ترك الأولى هو النقص الشيء والضعف فيه وعدم كماله. ومعلوم أن الناس حاجة إلى الحجامة وليس كل واحد يتبرع، فجاز فيها أخذ الأجر تسهيلا لأمور الناس وإعانة لهم على هذه الحاجة، ومن تبرع بذلك فهو أفضل وأحسن. والحديث الثالث حديث ابن هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل ثلاثه انا خصوم يوم القيامه، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره، رواه مسلم. هذا يدل على شده تحريم هذا الامر وان هذه امور منكره، والله خصم أهلها يوم القيامة، من كان الله خصمه فهو مغلوب ومخصوم. أولا الغدر العهود، والغدر منك من الكبائر، الله يقواه ولكن هذا كان مسؤولا، الحديث الصحيح ولا تغدروا، الحديث الآخر الصحيح تضع لكل غادر ذواه يوم القيامة عند السك، وقال هذه غدرة فلان بفلان نسأل الله العافية، الغدر من أقبح الكبائر. ولهذا صار الغاد المخصوم والله خصمه سبحانه لكبر خطيئته وظلمه. وهكذا من باع حرا فأكل ثمنه، يعني ظلمه وأخذ مالا بغير حق، وصار أيضا مخصوما وظالما. والثالث هو الشاهد من استأجر الأجراء ولم يعطهم أجورهم، هذا ظالم لهم أيضا، يكون انتفع بعملهم ولم يعطهم حقهم، فاستوفى حقه ولم يعطي حقه وكان ظالما، فهو جدير بأن يكون الله خصمه يوم القيامة لظلمه واعتدائه وعدم إنصافه عماله. والحديث يدل على تحريم هذه الأشياء، تحريم الغدر وتحريم الأحرار وتحريم تأخير عدم اعطاء العمال اجورهم، ومن هذا مما يجب الحذر منه، هو لا شك مستقبح عقلا وشرعا وصاحبه على خطر من ظلمه وعدوانه. والحديث هنا على مؤلف المسلم، فتراجعت مسلما فلم اجده فيه، والظاهر انه وهم من المؤلف، الصواب رواه البخاري، فان البخاري رواه الصحيح في هذا اللفظ في البيع وبالإجارة، ويدل على أن المؤلف وهم هنا أنه التخليص لم يعزه إلى مسلم وإنما عزاه البخاري، وهكذا المجد منتقى عزاه البخاري، هكذا الزيلعي عزاه البخاري، فالأقرب أن هنا وهم وأن الصواب رواه البخاري لا مسلم.

نعم الله يسخط الحجان قرنا مع مهد البغي فلوان الكاهن قرنها ما يوهم بأنهما شيء واحد هو يقرر ذلك لولا الأدلة الأخرى لولا الأدلة الأخرى كان حق حقها بل الأدلة الأخرى كان حقها تصبح الجان حكم ما أرد البغي فلوان الكاهن لكن لما جاءت الأدلة الأخرى تدل على الجواز دل على أن قرنه بها للتنفيذ أو كان أولا ثم نسخ هذا الحكم يحتمل الأمرين أحدهما أنه كان أولا محرما ثم يسر الله فيه وسامح وعفى ويحتمل الأمر الثاني وهو أن القرن معهما للتنفيذ لا للمساواة في الحكم بل للتنفيذ منه. نعم الرقية على المال نعم الرقية في ماء أو حلال لا بأس أولا إطلاق الرقية في عم ثانيا أن هذا ورد فيه سنة أبي داود في كتاب الطب سنة أبي سنة رقع كتاب سنة كيس بيسمى سيماء ثم جعل شيء من تراب وصبه عليه نعم ينفذ على الماء نعم ثم يشربه أو يصبه عليه نعم من باب التداوي نعم هو شيء يسمى القسط يسموه يعرفون النساء القسط البحري يحكونه حط في ماء وصعد الطفل ويرفع العظم يسمى القدسي نعم يسمونها هذه القدسيه الصحيحه القدسيه المرفوعه الى الله جل وعلا تقديس التنزيه نعم من كلام الله جل وعلا كتاب من طريق السنه من كلام الله التابع من طريق النبي صلى الله عليه وسلم هي احاديث تنسب الى السنه وتنسب الى الله لانها رفعت اليه سبحانه وتعالى من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها عن ربه اسعد يا ابي ذر يقول الله اني حرمت الظلم على نفسي وجاءت وليد محرمه تعظم ولا تظالموا يا عبادي كلكم ظالم انت سعد الدنيا اهلكم الى اخر فهي احاديث كثيره نعم قد صنف فيها بعض الناس وصنف نعم شيء من الطابع على الماء لا لا من الحديث بسم الله تبت أرضنا بريقة بعضنا أشفى بسقيمة أن ألا شيء يسير باب إحياء الموات عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة وقضى به عمر في خلافته رواه البخاري وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال هو يا مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الأول وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف أما بعد هذا الباب في إحياء الموات الموات الأرض التي ليس لأحد فيها حق والاختصاص يقالها موات ضد الحي الحي هو المعمور بالزراعة ونحوها والموات الذي لا حق لأحد فيه ولا اختصاص لأحد فيه فلا يفك عن الاختصاصات وعمرك المعصومين وإحياؤها عمارتها والسارع أخبر أن هذه الأراضي الميتة من أحياها وعمرها فهو أولى بها من غيره وأحق بها تشيعا على الحمارة في الأرض وطلب الرزق وترك البطالة رحمه الله ولهذا الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم من عمر على ذلك في أحد فهو أحق بها قال عروة قضى به عمر في خلافته رواه البخاري في الصحيح هذا يدل على أن من عمر أرضا ببناء أو زراعة أو ما أشبه ذلك ما يعد تعميرا فهو أولى بغيره وأحق بها. ولا سيأتي التعميد والإحياء نص واضح في كيفية، وإنما يرجع إلى العرف، وكل بلد له عرفه، كل جهة لها عرفها، فالإحياء عند كل بلد ما يعدونه إحياء وما تعرف على أنه إحياء. فمن فعل ما يعد إحياء في عرف البلد أو القبيلة فهو إحياء، لأن الشارع أطلق ولم يقيد بشيء معين. فمن عمر من أحياء فما صدق عليه الوصف صار إحياء يملك به الأرض، وهذا كله فيما لا حق لأحد فيه. أما ما سبق إلى أحد وأحياه فلا حق للثاني فيه، أو كان لما يتصل بالعامل والعامل في حاجة كالطرقات ومسكين المياه ومراعي أهل القرية وأشبه ذلك ما يضرهم، هذا لا يحيى وعلى ولي الأمر أن يلاحظ هذه الأمور ويضع على الناس ما يمنع من تعدي بعضهم على بعض، لأن الناس قد يضر بعضهم بعضا فيما حول العامل وفيما يقرب من العامل ويتنافسون فيه، فلا بد من وضع حد يمكن من أراد الإحياء على وجه لا يضر بالآخرين. وحديث سعد بن زيد الذي جاء في معناه صحيح وله شواهد، وجاء من حديث سعيد بن زيد جابر وابي هريره وغيرهم، ولكن مجموعها يوافق ما روات عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قدم حديث سعيد بن زيد. وقد يكون الاحياء بالعماره منزل، قد يكون باقامه حائط من حيث ثوره من زندر الاتي باقامه حائط يحفظ الارض ويصونها، قد يكون ذلك بزال ما فيها من ما يمنع حرثها من حجاره ومن اشياء تمنع من زراعتها واسم ذلك فان نقاها ونظفها وعدها للزراعه، وقد يعد احياء عند جمع منها العلم. قد يكون بحفر البئر فيها كما ياتي عند الله المغفل، قد يكون بغير ذلك مما تعرف عليه الناس في بلادهم وقراهم ومنازلهم في الباديه. فكل ما يعد احياء في عرفه عن القريه والبلد هو احياء، واذا نقص عن هذا صار تخصصا وصار صحيح اولى به من غيره حتى يحيي، ثم نقص ولم يكمل به الاحياء صار صحيح احق وصار نوع اختصاص به كالتحدث بالحجاره او بصواب يحيطها على الارض او ما اشبه ما يدل على انه راب فيها فهو اولى بها، لان بدا في الاحياء وشرع في الاحياء فهو اولى من غيره. والحديث الثالث والرابع في الدلالة على أنه لا حمى إلا لله ورسوله ولا ضر ولا ضرار، ما أنه لا حمى إلا رسوله ليس لأحد يحمي عن المسلمين، فالحمى لله ولرسوله وليس للناس حمى، ولي الأمر يقوم مقام الرسول ذلك، فلو يحمي على الراجح ما يرى فيه مصلحة للمسلمين، لأنه خلفه في أمر المسلمين والنظر في شؤونهم وصالحهم، فلو يحمي ما شاء من الأرض لإبل المسلمين ودوابهم التي يحتاجها في الجهاد أو لإبل الصدقة وأمال الصدقة الزكاة، وإذا رأى نصها في عدم ذلك ترك ذلك، وهذا بشرط لا يضر الناس، يعني حين يضر الناس لن يحمي بس ترك مع الناس، لكن إذا أمكن أن يحمي شيئا لا يضر الناس لإبل الصدقة لغنم الصدقة لبقر الصدقة لخير الجهاد وخير الجهاد فلا بأس. هذا لا، وقد حمى عمر في وقته وامر خادمه الذي يقوم على الحمى ان لا يمنع صاحب الصريمه والغنيمه، يعني لا يمنع الفقراء اذا جاءوا اليه ان يشتركوا في الحمى، ويمنع الاغنياء والكبار لا يشتركون لانهم ما لا ضرر عليهم، يستطيعون ان ينفقوا وان يعلفوا الى غير ذلك. فهو اياك وين عبد معروف بن عفان، الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه، المقصود ان الحمى جائز عند الحاجة إليه على نظر ولي الأمر لا للناس، أما الناس فلا، شركاء بثلاث الماعي والسائي والنخبات الحديث الأخير. وشرط ذلك في حق الإمام لا يضر الناس، فإن كان وقت جد وحد قلة في العلف